النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ فجع على شقه الأيمن. بدأ مالك رحمه الله بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في نوع في كمية وكيفية وتره صلى الله عليه وسلم، فجاء بحديث عائشة، ومن أعرف بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة، يوتر عندها في بيتها، وكذلك بقية زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. قالت عائشة هنا إيش؟ كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل رقم 1 11 ركعة يوتر منها بواحدة. يبقى كان قيامه بالليل كم؟ 10، وواحدة ايش؟ وتر. في هذا الحديث عدد لنوع من وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم 10، وفيه ايضا ان الوتر واحدة يوتر منها بواحدة. الواحدة هذه مع 9 مع 10 ولا منفردة؟ يوتر منها بواحدة معناها منفردة. اذا هذه صورة وكيفية لوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيأتي لعائشة احاديث اخرى منها ما زاد في رمضان ولا في غيره على 8 ركعات ثم يوتر ب3، يبقى 8 و3 كم؟ ارجعنا ال11. يأتي انها انه اوتر ب13 ركعة، يبقى صلى 10 ركعات مثنى مثنى واوتر بايش؟ ب3. اذا الوتر سيدور بين الواحدة وبين 3. وقد جاءت صور الوتر ما يزيد على 10 صور، منها 1 ركعة ويسلم، منها 3 لا يجلس في الوسطى، 3 متتاليات بغير تشهد في الوسط ويسلم في الثالث، منها 5 يجلس في الرابعة فقط ويقوم ثم يجلس في 5 ويسلم، ومنها 5 لا يجلس في 4 ويسلم ويجلس ويسلم في 5، ومنها 7 يجلس في 6 ويسلم في 7، وهكذا في 9 وفي 11 وفي 13. كل ذلك جاءت صوره، وقد جمعها اكثر من جمعها ابن حجر في الفتح والمحلى، ابن حزم في المحلى، ونقلها من جاء بعدهم فيما ترامى اليه وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا عائشة تقول نام صلى الله عليه وسلم او اضطجع، وهناك في سنن البيهقي جاء السائل لعائشة رضي الله تعالى عنها ان نريد ان اسألك وقد استحي ان اسألك، قالت ما كنت سائلا فيه امك فسلني. قال اخبريني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكان في اول الليل ام في اخره؟ قالت من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اوله وفي وسطه وفي اخر. قال اخبرين اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل معك وانت حائض؟ قالت كنت اكل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد، وكنت اخذ العظم فآكل عنه اللحم ثم أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرشه من بعده. قال اخبريني، اكان يغتسل للجنابة قبل ان ينام او يؤخره بعد ان يستيقظ؟ قالت احيانا يغتسل فينام، واحيانا ينام ثم يقوم يغتسل للفجر. وكلما قالت له امرا يقول الله اكبر الحمد لله الذي جعل في الامر ساعة. وسيأتي بيان وقت الوتر ان شاء الله. وهنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ثم ايش؟ فاذا فرغ اي من الصلاة الاحدى عشرة ركعة اضطجع على شقه الايمن حتى يأتيه ايش؟ ها؟ ما في انتهى من هذا؟ طيب في غيره. في هذا الاثر تقول اذا فرغ اضطجع على شقه الايمن، وفي الاثر الثاني على ما سيأتي بعد ان يصلي ركعتين خفيفتين اضطجع. جاء عن عائشة الاضطجاع قبل صلاة الصبح، فمنها انه اضطجع بعد ان فرغ من الوتر، ومنها انه اضطجع بعد صلاة ركعتي الفجر وقبل صلاة الصبح. ويبحث العلماء هذه الضجعة بعد الوتر او هذه الضجعة بعد صلاة ركعتي الفجر، اهي سنة ام جبلة؟ فجمهور العلماء ما عدا ابن حزم يرون ان الاضطجاع سواء قلنا بعد الوتر وقبل الفجر او بين ركعتي الفجر والصبح، الجمهور على انها ما بين قائل هي سنة وما بين قائل هي للاستراحة من قيامه الطويل في الليل. الا ابن حزم يقول الضجعة بعد ركعتي الفجر واجبة، من لم يضطجع بعد سنة الفجر وقبل صلاة الصبح صلاة الصبح باطلة. والجمهور عابوا عليه عيبا كثيرا، وكان بعض الصحابة يعيب على من يفعلها ويقول لقد اختلف الحديث في اثبات الزمن هذا للضجاع، فتارة جاء بعد الوتر وقبل ركعتي الفجر، وتارة جاء بعد ركعتي الفجر وقبل الصبح. وجمع ابن عبد البر بينهما وقال تارة يفعلها هنا وتارة يفعلها هناك. وقالوا من كان يصلي عشر ركعات، ثمان ركعات، ثمان بطول القيام، بطول القيام وركعتين الخفيفتين في افتتاح الصلاة، المجموع عشرة. وكان كما جاء في حديث عائشة كان يسجد قدر ما يقرأ احدكم خمسين آية. وجاء في ركعتين لا تسأل عن حسنهن وطولهن يقرأ في الركعة الاولى البقرة وآل عمران والنساء، ويركع قريبا من ذلك ويرفع نحوا من هذا ويسجد بقدر ذلك. اللي صلي ثمان ركعات بهذا يتعب ولا لا؟ تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم. اذا كانت ضجعته بعد ذلك للاستراحة، امر جبلي لا علاقة لها بالسنة. ولذا جاء عن مالك من اضطجعها للراحة والاستجمام ليتقوى لصلاة الصبح مع تطويلها فلا مانع، اما من فعلها تفضلا ان يبتغي فضلها فهذا لا. وعلى هذا البحث في هذا الاضطجاع ينتهي امره بمحدوديته ما بين كونه سنة وبين كونه للاستراحة، واكثر العلماء على انه للاستراحة وليس للسنة.